ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ويصح هذا مقابل لقوله يجب، نية صوم رمضان، والكلام في صوم رمضان، تعيين النية واجبة. قد يفهم ناظر بأن الحكم مضطرد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، ظاهره عموم الصيام كذلك، حينئذ يجب التبييت، تبييت النية سواء كان في صوم فرض واجب أو في صوم نفل، هذا ظاهر الحديث، وهذا إذا قيل بالظاهر فهو صحيح، لكن نقول لا، حكمه يختلف، حكمه يختلف. يصح صوم التطوع بنية من النهار، يصح صوم التطوع بنية من النهار، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، قول أبي حنيفة والشافعي وهو المذهب، يكون قول الجمهور، يكون قول ثلاثة ضد واحد جمهور، واثنان اثنان قالوا ينظر إلى الأتباع، ينظر إلى الأتباع. إذن هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك رحمه الله تعالى لا يجزيه إلا بنية من الليل لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أخذ بعموم الحديث السابق، أخذ بعموم الحديث السابق في أنه عام في صيام الفرض وفي صيام النفل، فإذا لم ينوي صيام النفل من الليل لم يصح صومه على مذهب مالك رحمه الله تعالى، فإذا أنشأ النية بعد طلوع الفجر لا صوم له. لماذا؟ لعموم الحديث، لعموم الحديث، ولأن الصلاة يتفق نية نفلها وفرضها، فكذلك الصوم من حيث النية، الصلاة من حيث النية، الصلاة لا نقول بأنها تجزئ لو أخرها بعد شروعه بالصلاة، يعني لو كبر لتحية المسجد مثلا وتذكر أنه فاتته صلاة راتبة فنوى الراتبة، صحت؟ لا تصح راتبة. لماذا؟ لأن الراتبة لابد من التعيين، لابد من التعيين. يقول الإمام مالك رحمه الله، وهذا مستدل له، الصلاة يتفق نية نفلها وفرضها، فكذلك الصوم، فكما أن الصلاة لابد من النية قبل الشروع في الصلاة فكذلك الصوم، والحكم يستوي في الفرض والنفل في الصلاة، لابد أن تكون النية سابقة للتكبير مع أول حرف من قوله الله أكبر مع الهمزة، والفقهاء قالوا لما وقع الموسوسون في الوسوسة حينئذ قيل بجواز تقديمها بزمن يسير على التكبير، فينوي في قلبه ثم يقول الله أكبر، فإن تقدمت بزمن طويل قالوا لا، لا يجزي. إذا الصلاة فرضها ونفلها في النية سيان، وكذلك الصيام فرضه ونفله في النية سيان، فكما ثبت في الصوم الواجب أنه لابد من التبييت، تبييت النية قبل طلوع الفجر، فكذلك النفل ولا فرق. ولنا حديث عائشة، لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، من شيء يعني يأكل طعام، هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذن، هذا محل الاستشهاد هنا يا أهل اللغة، فإني إذن صائم، إذن يعني الآن، إذن هنا إذ ظرف للزمن الحاضر، فدل على أنه أنشأ النية من بعد قولها لا، قالت لا، قال إني إذن الآن صائم، فنوى الصوم من النهار، من النهار. رواه جماعة إلا البخاري، وله ألفاظ منها أنه يقول هل من غداء، هل من غداء في الأصل الصباح ما هو مثل الآن، فإن قالوا لا قال فإني صائم، وقاله أبو الدرداء وغيره، ومنها أنه إن قلنا نعم تغدى، وفيه دليلان، أحدهما طلبه الأكل، لما طلب الأكل دل على أنه يريد أو لا يريد، يريد، فدل على أنه نوى الصوم أو لا، لم ينوي الصوم، لأنه لو نوى الصوم ما صح له أن يبحث عن الأكل ويطلبه، ويظهر منه أنه كان مفطرا. والثاني قوله إذن التي هي للاستقبال، والأولى أن يقول للزمن الحاضر. فخص عموم الحديث السابق. هذا الحديث حديث عائشة خاص، وقوله لا صيام السابق لمن لم يبيت نقول هذا عام، لا صيام صيام نكر في سياق النفي، فيعم الفرض والنفل. دل الحديث على أن النفل يجوز إنشاء النية بعد طلوع الفجر، فحينئذ نقول الخاص لا يعارض العام، فيقدم الخاص على العام، فيحمل حديث عائشة لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل في الفرض، وحديث عائشة على النفل، على النفل. وحديث عاشوراء إن قلنا بأنه نفل على ما ذهب إليه شارح، إذا قلنا بأنه نفل حينئذ أنشئت النية من أثناء النهار، ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها في سقوط القيام، فرق بينهما. يعني القيل بالاستواء، استواء الصلاة فرضها ونفلها فيه نظر، نقول القيام ركن في الفرض ويخفف في النفل، يصح صلاة النفل على الراحلة ولا يصح فيه ها ولا يصح في الفرض على الأصل، وسقوط القيام وجوازها في السفر على الراحلة إلى غير القبلة فكذلك الصيام، وحديثهم عام وحديث خاص. فإذا ثبت ذلك فأي وقت من النهار نوى أجزأه. ولذلك قال المصنف هنا يصح النفل بنية من النهار، من النهار قبل الزوال أو بعده. لو قال من النهار كفى فهمنا الحكم، لكن أراد التنصيف من باب زيادة الإيضاح، قال قبل الزوال أو بعده. ما الدليل على أن الحكم عام؟ نقول إذا ثبت أنه لا يشترط تبييت النية في صوم النفل، وإنما يصح إنشاؤها من النهار، حينئذ نقول إذا ثبت ذلك فأي وقت من النهار نوى أجزأه. وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى والخراقي. واختار القاضي وأصحابه أنه لا تجزئ النية بعد الزوال، لابد أن تكون النية قبل الزوال، فإن نوى الصوم صوم التطوع بعد الزوال قالوا لا يجزئ، لا يجزئ. دليلهم قالوا وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي. لماذا؟ لأن معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال. تعليل، نقول هذا تعليل، وإذا كان تعليلا حينئذ لا يصح أن يكون دليلا إلا إذا استوفى أركان القياس كلها وكان القياس صحيحا، لأنه إذا نوى بعد الزوال معظم النهار ذهب بدون نية ولم يبق معه إلا القليل، حينئذ قالوا لا يصح إلا إذا نوى قبل الزوال، لا يصح إلا إذا مضى قبل الزوال، لأن معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة. ولنا ردا على قول القاضي وغيره أنه نوى في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله. إذا أسقط الشرع وجوب تبييت النية وأجازها في مطلق النهار، حينئذ عممنا الحكم وقلنا لو نوى الصوم قبل غروب الشمس بدقائق ولم يكن أكل أو شرب شيئا بهذا الشرط، حينئذ نقول صح صومه صحيح. لماذا؟ لأنه أنشأ النية من الليل، وقد اشترط الشرع يعني قد اشترط تبييت النية في صوم الفرض، وأجاز في النفل أن تكون بعد طلوع الفجر. تقييده بوقت من أوقات النهار يحتاج إلى دليل، فحينئذ الأصل من أطلق الحكم لا يحتاج إلى دليل، لعموم قول إني إذا صائم، فقد أنشأ النية من النهار، فحينئذ نقول الأصل جوازها في أول النهار أو في أثنائه وسطه أو في آخره، الحكم سيان. ومن قيد بالزوال أو بعده حينئذ يحتاج إلى دليل. ولذلك قالوا أنه نوى في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك جميع النهار وقت لنية النفل، يعني مقابل للفرض، كما قلنا وقت الليل كله أوله وأوسطه وآخره وقت لنية الفرض، كذلك النهار كله أوله وأوسطه وآخره وقت لنية النفل، وهذا هو الصحيح من حيث التعليل الذي ذكرناه. إذن يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، وهذا المذهب وهو من المفردات. وعنه رواية أخرى لا يرزئ إلا بعد لا يرزئه إلا إذا كان قبل الزوال، وأما بعد الزوال فهذا يرزئه، لكن بشرط ألا يكون طائما قبل النية ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئا من ذلك لم يرزئه الصيام بغير خلاف. بغير خلاف يعني إذا أصبح ولم يأكل شيئا إلى صلاة العصر، لم يأكل ولم يشرب أبدا، لم يرتكب مفطرا، قال إني إذا صائم، صح صومه أو لا؟ على المذهب وهو الصحيح أنه يصح صومه. لو أكل وشرب وشبع ثم نام فاستيقظ قال إني إذا صائم، ما يصلح بلا خلاف إجماع من أهل العلم. لماذا؟ لأنه قد أتى بمفطر بعد طلوع الشمس، وإنما اغتفر شأن النية لشأن ماذا؟ لشأن النفل، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، توسع لهم، لو شدد عليهم كالفرض حينئذ صار فيه نوع تضييق. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، أي بعد الزوال. اختاره أكثر الأصحاب، قال الوزير اتفقوا على أن صوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال إلا مالكا رحمه الله تعالى، فقال لا يصح إلا بنية من الليل، والجمهور على خلافه، وقال ابن تيمية وأما النفل فيجزئ بنية من الزوال، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إني صائم، إني إذا صائم، كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده طرق التطوع، يعني رحمة، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها، وهذا قول معاذ وابن مسعود وحذيفة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة بن عباس وغيرهم كثير ثابت عن سلف.